بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل شيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه تحقيقا لسماع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذا الحديث من الأحاديث التي تعتبر عمدة في الشريعة الإسلامية، فهو من الأحاديث التي تعتبر من القواعد في الشريعة، كما قيل: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل النبنية. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال بين لا اشتباه فيه، وذلك كحل بهيمة الأنعام: أحلت لكم بهيمة الأنعام. والثاني: حرام بين لا اشتباه فيه، كتحريم الخمر والزنا والربا. والقسم الثالث: ما فيه اشتباه، بمعنى أنه يلتبس أمره فليس بواضح في الحل والحرمة. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله أن فسر المشتبه بأنه ما اختلف العلماء فيه، إما في الأعيان كالخيل والحمل الأهلية، وإما في المكاسب كمسألة التورق ومسألة العينة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي ويعلمهن كثير من الناس. فالتشابه هنا تشابه وخفاء نسبي، أي أن حكمها يخفى على بعض الناس دون بعض، كما قال عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات أي ابتعد عنها واجتنبها، فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لدينه وطلب البراءة لعرضه. أما البراءة في الدين فلأن الإنسان إذا تعاطى الأمور المشتبهة فقد يقع في الأمور المحرمة من حيث لا يشعر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأما الاستبراء في عرضه فلأن الإنسان إذا تعاطى الأمور المشتبهة فإن الناس يتطاولون عليهم بألسنتهم ويصفونه بتعاطي المحرم، فالبراءة أن يدع ذلك وأن يصون عرضه بترك الأمور المشتبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذه الجملة لها معنيان: المعنى الأول أن الذي يتعاطى الأمور المشتبهة يقع في الأمور المحرمة من حيث لا يشعر وإن لم يقصد ذلك ويتعمد. والمعنى الثاني أن الذي يتعاطى الأمور المشتبهة يعتاد التساهل، فتخف عنده حرمة هذه الأمور المشتبهة ومع كثرة المساس يقل الإحساس، فبسبب كثرة تعاطيه لهذه الأمور المشتبهة فإنها تجره شيئا فشيئا إلى أن يقع في الأمور المحرمة عن عمد. ولهذا قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى أن يرعى بهائمه حول المكان المحمي. ومعلوم أن المكان المحمي يكثر عشبه لأنه لا يدخله أحد ولا يرعى فيه أحد، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقرب أن يرتع فيه، أي يعني أن ترعى هذه البهائم فيه، كما قال عز وجل عن يوسف في سورة يوسف: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. هذه الجملة يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها إقرارا، ويحتمل أنه قالها إخبارا. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك إقرارا، فالمراد بذلك الحمى الذي يحميه إمام المسلمين لدواب المسلمين من دواب الصدقة وغيرها. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وللإمام لا لغيره حمى موات لدواب المسلمين. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك إخبارا فهو لا يدل على الجواز الشرعي، فهو إخبار عن الواقع، والإخبار عن الواقع لا يدل على الجواز الشرعي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. كرر عليه الصلاة والسلام ألا، وهي أداة استفتاح، كررها تفخيما وتعظيما للأمر. ألا وإن حمى الله محارمه، أي أن الله عز وجل حمى محارمه وأحكامه وما منع عباده منه، حماه بسياج منيع وحواجز تمنع من الوقوع فيها، حماية للعباد من أن يقعوا في هذه الأمور المحرمة. فتأمل أن جميع المحرمات التي حرمها الله تجد أن الشارع جعل حولها سياجا منيعا يمنع من الوقوع فيها. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، بل قال لا تقربوا الزنا، فكل ما يكون وسيلة إلى الزنا تجد أن الشارع يمنعه ويحرمه. فحرم على المرأة أن تسافر بلا محرم، وحرم للمرأة أن تخضع بالقول، وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، إلى غير ذلك من الأمور التي تكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن حمى الله محارمه، فقد حمى الله عز وجل أحكامه وحدوده بحواجز وسياج منيع يمنع من الوقوع في مثلها. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذا الحديث وفوائده في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.